بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. حلقة جديدة مع قصة من أعظم القصص وسيرة من أعظم سير الأنبياء، سيرة كليم الله سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كنا وقفنا امبارح في حلقة موسى والسحرة، ويا رب يا جماعة نكون عملنا شير للحلقة وبعتنا التسجيل لأهلنا وحبايبنا ولكل اللي حوالينا عشان ننتفع بيها وعشان ناخد الثواب. وأنا بوصيكم وصية إن يعني بعد ما يأتي الأجل وأرحل عن هذه الدنيا تنشروا الصوتيات بتاعتي والفيديوهات وجهد الدعوة اللي كنت ببذله، لعل إن ربنا ينفعني بيه في قبري وآخرتي. فهذه وصية بوصيها لكل أولادي وكل حبايبي الحضور. امبارح كانت حلقة حاسمة، امبارح كانت موسى والصحراء، وشفنا آيات عظيمة وشفنا أسماء ربنا اللي تجلت في قصة امبارح. وإحنا تعودنا بنطلع الأسماء والصفات من كل إيه، من كل موقف ومن كل قصة ومن كل محاضرة بنحكيها. فشفنا اسم الله الهادي سبحانه وتعالى اللي هدى الصحراء اللي كانوا في بداية اليوم كفرة وصحراء وفي نهاية اليوم شهداء وبررة. فاللهم يا من هديت الصحراء اهدنا واهدي أولادنا. وشفنا اسم الله القدير، العصاية اللي تحولت حية حقيقية أكلت العصيان والتعابين المزيفة. وشفنا اسم الله النصير اللي بينصر بدون أسباب، سيدنا موسى ما كانش معاه أسباب، ده بينصر بضد السبب كمان. الصحراء اللي فرعون جايبهم عشان ينصروه نصروا موسى، فسبحان النصير. فاللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. خلاص، وخلصت الحلقة امبارح على مقتل كل الصحراء. فرعون المجرم لما انكشف أمره قتل كل الصحراء الأربعين وماتوا شهداء، وأخذنا واجب عملي نقتدي اقتدي بالصحراء في سرعة اتباع الحق والثبات عليه. وده واجب مهم قوي يا جماعة، من أهم الواجبات العملية في القصة كلها، إن إحنا لما نعرف الحق نتبعه بسرعة ونثبت عليه. وقلنا ده الفرق ما بين فرعون والصحراء. فرعون عرف الحق وعاند ومرضيش يتبعه فهلك ومات على الكفر، أما الصحراء لما عرفوا الحق اتبعوه وثبتوا عليه. وإحنا إن شاء الله زيهم بإذن الله. ودعوا دعوة جميلة كتبناها في الكراسة بتاعت الأدعية، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ودي دعوتنا في الأيام الحالية. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل إن ثمرت النصرة دي جابت مؤمنين، أي نعم مش كتير بس في ناس آمنت. يعني بعض المصريين اللي حضروا المشهد دوة في وقت الضحى في يوم الزينة أمنوا بسيدنا موسى وقالوا لا فرعون مش إله. خلاص، أي نعم قلة بس أمنوا، وده حال المؤمنين دايما قلة في كل زمان ومكان. خلاص، وكمان الصحراء أمنوا. وعارفين مين آمنت كمان يا جماعة؟ آسية آمنت بسيدنا موسى، هي أصلا كانت مؤمنة بربنا، آسية من بيت إيمان زي ما قلنا، بس أمنت بموسى أن هو نبي وكليم الله، أمنت بالنبي بقى بتاعها سيدنا موسى، زي ما احنا أمننا بالنبي بتاعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص، أمنت أن موسى هو رسول الله وكليم الله وأنه لا إله إلا الله. وفاكرين الراجل، عارفين مين اللي آمن كمان؟ فاكرين الراجل اللي جري على سيدنا موسى وقال له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك؟ فاكرين الرجل اللي كان من قصر فرعون؟ آمن وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله. ساعتها قالوا موسى رسول الله بقى، لأنه هو سيدنا موسى هو نبي هذا الزمان. ماشي، ورجل مؤمن يكتم إيمانه، هنعرف قصته، آمن خلاص كده. وربنا قال لنا فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. ليه شوية قليلين؟ على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فرعون كان مجرم، كانوا خايفين، يعني في ناس عرفت الحق بس ما أمنتش، أو قد يكونوا أمنوا في السر ومحدش عرف. خلاص كده، ومعظم اللي أمنوا في السر. وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. وبدأ فرعون يزود العذاب على المؤمنين ويقتل فيهم. فلما جاءهم بالحق من عندنا، انتوا معايا يا جماعة؟ احنا في الصفحة رقم 5 يا جماعة، انتوا معايا في الصفحة رقم 5 في الملزمة رقم 4، احنا في اخرها من تحت، العنوان إيذاء فرعون للمؤمنين. تمام، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه يا الله، بقوا بيقتلوا أولاد المؤمنين. المؤمنين تعبوا يا جماعة، يا جماعة الإيمان غالي، الإيمان غالي قوي، دخول الجنة مش ببلاش. نعمة الإيمان والحفاظ على الإيمان والثبات دي أعظم رسالة وأعظم مشروع في حياتي. إيه أعظم مشروع في حياتنا؟ أعظم مشروع في حياتي إن أنا أتجوز؟ لا. أعظم مشروع في حياتي إن أنا أشتغل شغلانة أجيب منها فلوس كتير؟ لا. أعظم مشروع في حياتي إن أنا أطلع ولادي أمرنهم كورة ولا سباحة؟ لا. أعظم مشروع في حياتي إن أنا أحافظ على إيماني، مفتاح الجنة، وقوي إيمان أولادي، وعين زوجي على أسباب الإيمان. ده مشروع حياتنا كمؤمنين يا جماعة. أوعي حاجة تشغلك عن أعظم مشروع في حياتك. احضري الدرس بنية تقوية الإيمان لأن ده أعظم مشروع في حياتك. اتعلم قرآن بنية تقوية الإيمان لأن ده أعظم مشروع في حياتك. دخلي أولادك مدارس دينية إيمانية عشان ده أعظم مشروع في حياتنا، مشروع الإيمان، مشروع الثبات على الإيمان وقوة الإيمان واتباع المؤمنين والإيمان بربنا والتوحيد. هو ده أعظم مشروع. لو واحد يا جماعة عاش في الدنيا عيشة كويسة، واتجوز جوازة كويسة، وركب عربية كويسة، وعايش في قصر، وسافر أحلى سفريات، بس معوش إيمان، يبقى نجح في الدنيا ولا فشل؟ يبقى إيه يا جماعة؟ يبقى فشل، يبقى ما أخدش حاجة، لأن في الآخرة ملوش حاجة وهيموت في الدنيا. أما الأحياء الآخرة فيها حياة أبدية وسرمدية، خلاص كده؟ والعكس، لو واحد في الدنيا تعب، واحدة اتبهدلت شوية، واحدة اتسجن، واحدة ابتليت واتريقوا عليها، واحد شغال في الدعوة ومعرفش مسكوه ولا عملوا فيه ايه ولا اتريقوا عليه، تعب بس في الآخر خرج من الدنيا هو مؤمن موحد، يبقى نجح ولا فشل؟ يبقى نجح، يبقى نجح. ليه؟ لأن ربنا قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز بدخول الجنة، ده اللي احنا بندور عليه. ولينا في اللي أمنوا بسيدنا موسى القدوة الحسنة، اللي أمنوا به وتعذبوا وقالوا اقتلوا أبناء الذين أمنوا، دول قتلوا أولاد المؤمنين يا جماعة، دول عاملين زي اللي بيحصل في غزة دلوقتي. يا الله، شوفوا ثبات أهل غزة، شوفوا إيمان أهل غزة، شوفوا مكانة أهل غزة في الآخرة. وساعتها هنقول يا ريتنا كنا معاهم، ويا ريتنا ضحينا زيهم. ودرس النهاردة بيتكلم عن التضحية يا جماعة، خلاص. ومن ضمن اللي أمنوا، ودي البطلة بتاعتنا النهاردة، وعايزكم كلكم تركزوا معايا، وبلاش كلام على الشات بقى خالص، ركزوا معايا قوي قوي قوي، خلاص. من ضمن اللي أمنوا بطلة عظيمة وكبيرة دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، والنبي حكى لنا قصتها صلى الله عليه وسلم لما طلع في رحلة الإسراء والمعراج ودخل الجنة صلى الله عليه وسلم. وأول ما دخل الجنة شم ريحة، إيه ده؟ إيه ريحة المسك الجميلة دي يا جبريل؟ إيه ده؟ شم رائحة طيبة قوي، مفيش أطيب ولا أجمل من كده. فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال يا محمد هذه رائحة، عرفتوها يا جماعة؟ عرفتوا بطلة الحلقة بتاعتنا النهاردة؟ هذه، أيوة يا جماعة، هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. يا الله، إيه قصتها؟ قصتها ماشطة ابنة فرعون كانت واحدة بسيطة وفقيرة وشغالة في قصر فرعون، خادمة في قصر فرعون، محدش يعرف عنها حاجة، وكل دورها إنها تسرح شعر بنت فرعون وتخدم في البيت وتنظف شوية. وحضرت المشهد بتاع موسى والصحراء، وأمنت بسيدنا موسى، وأمنت أنه لا إله إلا الله، وعرفت أن مفتاح الجنة هو التوحيد، وربنا ملأ قلبها بالإيمان مع أنها فقيرة، بس الإيمان ملوش تعرض مع الفقر، بالعكس. ومغمورة محدش يعرف عنها حاجة، قاعدة في قلبها إيمان، بس فين؟ في قصر فرعون. يا الله، في قصر الكفر اللي بيدعي الألوهية. ففي يوم من الأيام بتصرح شعر بنت فرعون. فأنتوا عايشين معايا المشهد يا جماعة؟ أنت مغمضة عينك؟ أنتوا رجعتوا آلاف السنين لورا؟ إحنا دلوقتي دخلنا جوه القصر، دخلنا جوه أوضة كبيرة من أوض القصر، وشايفين بنت فرعون قاعدة على الكرسي، خلاص. وواضح إن هي بنت من زوجة تانية غير آسية، لأن آسية كانت عقيم. فقاعدة بتسرح شعرها، بنت صغنطوطة كده خلاص، قاعدة على كرسي قدام مراية ووراها ست عجوزة ولبسها رص كده ورقيق وباين عليها الفقر كده، وقاعدة بتسرح الشعر وكأنها بتذكر ربنا في قلبها. فأول ما وقع منها المشط وقع منها، فتلقائيا المؤمن دايما ربنا في قلبه وعلى لسانه، فقالت بسم الله عادي، يعني طبيعي بالنسبة لنا، طبيعي يعني. المؤمن الذاكر اللي ربنا يا جماعة بتلاقوه تلقائيا دايما ربنا على لسانه، بيذكر ربنا تلقائيا مع عفوية ففي كل وقت وكل حين. فاللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فوقع المشط قالت بسم الله، فبنت فرعون قالت لها أبي أنت قصدك ربنا بابايا يعني، ما هو بنت فرعون دي دماغها برضو زي أبوها كده. فقالت لها لا، ولكن ربي ورب أبيكي. لا ده كفاية عليكم بقى كده، لا ربنا هو ربي وربك ورب أبيكي. قالت لها خدي بالك، هقول لأبويا، هقول لفرعون، وأنت عارفة فرعون هيعمل فيكي إيه. قالت لها قولي له. إيه ده؟ إيه الإيمان ده؟ وإيه اليقين وإيه الثقة وإيه اللي بيعملوا الإيمان في قلب المسلمين والمؤمنين يا جماعة؟ شفت وقفة سيدنا موسى قدام فرعون؟ الإيمان خلاه يقف ويحط صوابع الاثنين في عينين فرعون ويخزق عينين فرعون ويقف قدام الصحراء. وإيمان، الإيمان لما ملأ قلب ماشطة ابنة فرعون إيه اللي حصل؟ قالت لا ربي وربك ورب أبيك، وعايزة تقولي لفرعون قولي له. الإيمان اللي إحنا مفتقدينه، اللي احنا بقينا ماشيين جوه الحيط وخايفين على كل، خايفين على نفسنا واولادنا من كل حاجه، عشان كده اخدنا فوق دماغنا يا جماعه، شايفين اهلنا في غزه بيموتوا وكل واحد حاطط لسانه جوه بقه وخايفين، واخره الخوف ايه؟ هنموت على خزي ولا هنموت على ايه؟ ربنا يسترها علينا. اخره السكوت ايه؟ اخره ان احنا نبقى ماشيين جوه الحيطه ايه؟ حد يقول لي اخرتها ايه؟ في الاخر كده كده انا ميت ولا مش ميت؟ انا كمؤمن عارف ان انا كده كده اموت بشجاعه واموت شهيد واموت وانا بقول الحق، غير لما اموت على خزي وانا متخاذل وخاذل ديني وخاذل نفسي وامتي، ما هي في الاخر موته واحده. فنفسنا يبقى عندنا الايمان اللي موجود عند مشطة ابنه فرعون. لا قولي له. فراحت قالت لابوها فرعون الحق يا ابي الحق، دي حته الست اللي شغاله عندنا دي الخادمه دي اتجننت في عقلها وبتقول ان انت مش ربنا وان ربنا في السماء وربي وربك ورب ابيك. قال لها يخرب بيت عقلها، هاتيها يا بنت انت. وراح منادي الحرس، راحوا جايبينها ومجرجرينها هي وولادها الاربعه. يا ست انتي الك رب سواي؟ قالت له يا فرعون ربي وربك الله. ايه ده؟ مش ممكن. تعالي يا ماشطة ابنه فرعون علمينا الايمان، تعالي علمينا قول الحق، تعالي ده انت تعلمي امه كامله، انت امراه بس توزني مليون راجل من رجاله اليومين دول، تعالي علمينا. شوفوا شوفوا مكانه المراه في الاسلام، شوفوا يا جماعة المرأة، شوفوا السيدة آسية، وشوفوا امرأة أم موسى، وشوفوا ماشطة ابنة فرعون. مين يقول إن الإسلام بيهين المرأة؟ مين يقول الكلام ده بعد كمية النساء العمالقة والبطلات والعظماء في سيرة الإسلام والمؤمنين؟ تعالوا شوفوا مكانة المرأة، تعالوا شوفي مكانتك لما تبقي مؤمنة. يا امرأة ألك رب سواي؟ أنت ليكي حد؟ أنت اتجننتي؟ ده أنا هعمل فيكي، شفت أنا عملت إيه في الناس، هعمل فيكي أكتر وخليكي عبرة. قالت له يا فرعون ربي وربك الله، هموت ولادك قدام عينك. طب بالله عليك لو حد قال لك الكلمه دي، لو انا وقفت قدام حد وقلت له انت ظالم وانت طاغيه وربي وربك الله والتخاذل بتاع غزه ده ما ينفعش، انا متخيل كده لو انا يعني ربنا اداني القوه كده وجمعت الحكام بتوع العرب والمسلمين وقلت لهم الكلمتين دول، يا جماعة إيه اللي بتعملوه ده؟ ربنا هيحاسبكم، حرام عليكم دماء الأطفال في غزة، أنتوا ناسيين إنكم هتسألوا، وقفوهم إنهم مسؤولون. وربنا فتح عليا وقلت كلمتين كده، راحوا يا محمد هن هن هنرميك في الزيت المغلي أنت وعيالك. ساعتها هعمل إيه؟ ساعتها أفتكر عيالي، هسكت يا جماعة أنا آسف والله ما كانش قصدي، يا عم ده كلام دروس كده، ولا هرجع لورا، ولا هانزل ابوس على ايديهم ورجليهم، ولا حالي ما انا مش عارف انا حالي ايه والله، انا بتاع كلام ولا انا بجد مؤمن؟ انا ما ربنا يسترها علينا ويطلع الكلام ده حجه لينا، وربنا يقوي ايماننا ويثبتنا ويعيننا على نصره الدين. فلا لو حد قال لي عيالي بيني وبينكم، لا هراجع نفسي، ده انا لما حد بس من اولادي بيتعور ولا بيتخدش ولا يروح لدكتور ببقى قاعد ضعيف ضعيف، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، متعلق بالدنيا. أولادي مالين قلبي، لكن الإيمان وربنا مالي قلب المؤمنين. اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم اخلع من قلوبنا يا ربي ما يشغلنا عنك، يا رب خلص قلوبنا لك وحدك، وارزقنا قلوبا سليمة ولا تشغلنا بأحد سواك. محتاجة دي، محتاجة نخلع زي ما سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خلع ابنه اللي استناه 86 سنة إسماعيل، وهم بذبحه ليه؟ عشان يثبت صدق العبودية والمحبة لربنا. أنا فين من الكلام ده؟ يا جماعة الدين مش مجرد ركعتين ونعيط دمعتين ونصلي وإحنا كده، لا لا، الدين مش كده يا جماعة، الدين مواقف، الدين إثبات. الإسلام مش كلمة تتقال باللسان، الإسلام تضحية وصدق ومحبة واستسلام لأوامر ربنا، ووقوف قدام الظلم والباطل. هل احنا مسلمين بجد؟ هل انت مؤمنه قويه؟ هل عندك استعداد تضحي؟ يا عم مش هقول لك تضحي باولادك، يا عم ضحي بالمدرسه ودخل مدرسه دينيه، عيب الكلام ده؟ ده احنا بنتكلم في واحده عيالها هيموتوا قدام عينيها، وانت مش قادره تدخلي ولادك مدرسه دينيه عشان خايفه من تريقه قرايبك، وانت مش قادره تلبسي حجاب شرعي وتلبسي عبايات واسعه. بنتكلم عن ناس ضحت بحياتها من اجل دين ربنا. يا جماعه ما ينفعش الكلام ده يا جماعه، ما ينفعش نبقى للدرجه دي. مش قادر انزل اصلي تراويح واقف اليوم كله في التراويح، ولا مش قادر اشتغل في الدعوه خايف يتريقوا عليا، ولا خايف يحصل لي حاجه. مش للدرجه دي يا جماعه، ده احنا تحت خالص وهم فوق خالص. لا، احنا بنحكي الدروس دي عشان نعلى، وعشان نربي اولادنا على غير ما تربينا عليه، نربيهم على محبه الدين والتضحيه، لان القاعده بتقول لا ترقيه بدون تضحيه. اكتبوا القاعده دي، لا ترقيه بدون تضحيه. وده اللي الصحابه فهموه، واحنا لسه مش قادرين نفهمه، فاكرين هنخش الجنه بلوش. نرجع للبطلة بتاعتنا، يا فرعون ربي وربك الله، هموت عيالك الأربعة قدام عينيكي، ربي وربك الله يا فرعون. ايه ده؟ والله العظيم يا جماعة أنا مش مستوعب إيمان المرأة دي. راح جايب بقرة من نحاس، جايب زي قدر كبير كده، خلاص زي كده حلة كبيرة قوي من نحاس، وملاها بزيت مغلي. يا لهوي، ده انا لو شفت المنظر ده اغير كلامي خالص. ده الواحد من اقل حاجه يا عم، ده انا بس لو اتكلمت مع حد وزعل بقى ابطل كلام في الدعوه. ولا انت بس لو واحده قالت لك ايه المدرسه اللي مدخلاها عيالك تلاقي نفسك كشيتي. ولا واحد فينا، احنا هشه خالص، احنا لسه قدامنا شويه، احنا الامل في الجيل اللي جاي وفي اولادنا. يا رب ما نطلعش اولادنا زينا يا جماعه، ما يطلعوش هشه زينا كده. لا، يا رب يطلعوا مسلمين مؤمنين اقوياء زي السيده آسيه، وزي ما شطط ابنه فرعون، وزي ام موسى. القصة مليانة أبطال، يا ريت كل واحد فينا يختار له بطل كده يا جماعة. اختاري لي القدوة. أنت مين؟ أنت آسية في القصة؟ يا للدرجات أنت عالية؟ ولا أنت أم موسى؟ ولا أنت مشطة ابنة فرعون؟ أنت مين في القصة؟ ويجيب الزيت المغلي، ويجيب أربعة عيالها الأربعة. يا لهوي، ثلاثة، أنا شايفهم دلوقتي، شايفين يا جماعة؟ ثلاثة حبايبي حواليها، وابنها الرضيع على كتفها، يسحب الاولاني قدام عينيها وقبل ما يرميه في الزيت المغلي. ايه الك رب سواي؟ تقول له ربي وربك الله، يروح رامي الواد الاولاني، شياط دخان، انتهى ابنها الاولاني. ويروح متناول التاني ماسك في جلابيتها يتناوله. مجرم مجرم، يمسك التاني والتاني عينيه في عينيها. يا الله، يا مشطة ابنة فرعون، أي إيمان هذا؟ يا خالق هذه المرأة سبحانك، يا رب قوي إيماننا كما قويت إيمانها. إيه ده يا جماعة؟ إيه ده؟ الإيمان ده؟ إيه الناس دي؟ ياخد التاني والتاني عينيه في عينين أمه. هتسيبيني يا أمي؟ أيوة حبيبي هسيبك، هسيبك عشان الجنة، هسيبك عشان الجنة غالية، عشان كده كده انت ميت يا حبيبي. لما تموت على الإيمان انا وانت، غير لما نموت على الخزي اللي احنا فيه ده. يبص لها فرعون ايه؟ تقول له ربي وربك الله، يروح رامي التاني، يروح الشياط مالي ريحة القصر والدخان بتاع جلد الولد الصغير حبيب قلبي، التالت صغنطوط تحت ركبتها يسحبوه. ايه ربي وربك الله، يروح رامي التالت. ما فضلش إلا الرضيع، ما فضلش إلا يا عيني حبيب قلبي. ده حاجة تانية بقى، اللي عندها طفل رضيع فاهمة بقى أنا بتكلم في إيه. فالطفل الرضيع، فزي ما تقولوا كده إيه، قلبها رق شوية. الرواية بتقول في الحديث اللي مكتوب قدامكم في الصفحة رقم 6: وكأنها تقاعست من أجله. خلاص إيه بقى؟ يعني زي ما تقولوا إيه، ترددت شوية كده، بس ربنا أراد لها التثبيت. ربنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا رب وفي الآخر. ربنا ثبتها، ربنا أراد لها إن المهمة بتاعتها تكمل على أكمل وجه. فجم ياخدوا ابنها، فراحت سحباه كده ولزقاه بطنها وصدرها شوية، فراح حصلت معجزة، ابنها الرضيع نطق وهو لسه عمره أيام: يا أم يا أمي اقتحمي اقتحمي. إيه ده مين اللي بيتكلم؟ الولد الرضيع. اقتحمي ليه يا حبيبي؟ فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. رسالة من ربنا لكل أم، رسالة من ربنا لكل متخاذل، رسالة من ربنا على لسان الطفل الرضيع، رسالة موجهة للمسلمين كلهم دلوقتي: يا مسلمين، تعب الدنيا أهون من بهدلة الآخرة، اختاري تتعبي دنيا ولا تتعبي آخرة، اختاري، يلا نختار. عايز ترتاح في الدنيا يبقى تعب في الآخرة وعذاب وسؤال أمام ربنا على اللي بيحصل في غزة وفلسطين وإحنا ساكتين. يا إما نتعب في الدنيا ونموت شهداء، أو نتبهدل أو نتحبس أو نتريقوا علينا أو أي حاجة تحصل، بس نرتاح في الآخرة. اختاري اختاري، عايزة إيه؟ تعب الدنيا ولا تعب الآخرة؟ أنا عايز تعب الدنيا. لا أهون يا رب علي، يا رب عني إن أنا أتعب في الدنيا بس ما تبهدلش في الآخرة، ولا يوم القيامة ولا في السؤال بين يديك ولا في القبر ولا على الصراط. يا رب يا أمي اقتحمي، يلا بينا يا أمي. ده قال لها يلا أنت معايا كمان. فاقتحمت ورمت نفسها، وطلب قبل ما تموت طلبت من فرعون: يا فرعون اجمع عظمي أنا وعيالي في قبر واحد. قال لها حاضر. ليه؟ عشان نبعث يوم القيامة مع بعض، عشان نبقى في الجنة مع بعض، علشان نفخر بالعمل الصالح اللي عملناه قدام سيدنا موسى قدام نبينا. يا الله. فيترمي آخر هي وابنها الرضيع، فريحة الشياط تملى القصر كله، فربنا يكافئها بإن ريحتها في الجنة، مسكها في الجنة يملى الجنة كلها. ربنا كريم، الجزاء من جنس العمل يا جماعة، الجزاء من جنس العمل. ريحة الشياط ملت القصر، ريحة المسك بتاعها تملى الجنة، كانت مغمورة بقت معروفة وإحنا بنحسدها على اللي هي فيه دلوقتي. خلاص التعب بتاع الزيت المغلي راح، وولادها خلاص هي ولادها بينعموا دلوقتي. والله إني أشهد أن ما شطت ابنة فرعون وأولادها في نعيم مقيم الآن، والله، لأنها ضحت وتابت. فهل من مقتدي بما شطت ابنة فرعون؟ خلصت القصة النهاردة، خلصت القصة القوية المؤثرة اللي محتاجة وقفة، محتاجة وقفة يا جماعة، عشان بس مش عايزين نبقى بشعارات ونقعد نعيط شوية، محتاجة وقفة. خلاص، قصة الإيمان وصاد الباطل، قصة التضحية اللي تدخل الجنة إيه؟ ممكن أسألك سؤال في نهاية الحلقة، أنت ضحيتي بإيه؟ ممكن أسألك سؤال أو أسأل نفسي: يا محمد أنت ضحيت بإيه؟ ضحينا بإيه يا جماعة؟ يا جماعة مشطة ابنة فرعون ضحت بعيالها علشان الإيمان وعشان الجنة. الصحابة ضحوا بحياتهم وأولادهم وأزواجهم ودمائهم، سيدنا مصعب بن عمير اتقطعت إيديه الاثنين علشان، وسيدنا جعفر بن أبي طالب، وسيدنا عمار بن ياسر، وسيدنا بلال، سيدنا الزبير اللي كان بيتلف حوالين الحصير وعمه يعذبه ويدخن عليه الحصير، ولا سيدنا خباب بن الأرط اللي كان بيتشوي، ولا سيدنا بلال، ولا ايه، ولا هقول مين ولا مين. احنا فين من دول يا جماعه؟ احنا مسلمين بجد يا جماعه؟ احنا عايزين الجنه بجد؟ لو عايز الجنه بجد اثبتي لربنا انك عايز الجنه، وضحي، ضحي بشعرك والبسي حجاب يرضي ربنا، ضحي وتحركي في الدعوه وخدمه الدين حتى لو اتريقوا عليكي، ضحي وقولي قوله الحق، ضحي وانصح صحابك وخد بايديهم، ضحي ودخل اولادك مدارس دينيه، ضحي وقاطع المنتجات الامريكيه، ضحي وعندك استعداد تضحي بعمرك كله علشان نبقى مع ماشطه ابنه فرعون في الجنه. ده كان الحلقه بتاعتنا النهارده. الواجب العملي بتاعنا واضح، الواجب العملي بتاعنا واضح: اقتدي بماشطه ابنه فرعون، وضحي بكل ما تملك من أجل الجنة. الواجب العملي: اقتدي بماشطة ابنة فرعون، و ضحي بأغلى ما تملك من أجل سلعة الله الغالية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.